بعجائب الدنيا. انت صبر، انت راضيه، انت حامده، انت بتقولي للرب مع الرب مع انه بلاك يشدد عليك البلاء، راضيه يا رب عن قضائك، عن قضائك، راضيه يا رب عن عطائك، راضيه يا رب بكل امتحانك مهما كان الامتحان شديد. يشدد عليك ليه ميزه الله الخبيث من الطيبين. يشدد عليك ليه ميزه الله الخبيث من الطيبين. إذا وجدت البلاء شدة تعرف إن الفقر هام، إذا وجدت البلاء اشتد تعرف إن القلب الفرق، إذا عرفت إن البلاء اشتد تعرف إن نعرف مصيرنا، إذا عرفت إن البلاء شد تعلم إن بعد الفجر مشرق النور. هذا البلاء كده بس ما تعلمي أن هذه الطاقة الدنيا إلى دار زوال قصيرة يا حبيبي، قصيرة، قصيرة جدا، أشهدكم أنها قصيرة، والله أنا هذه أختي وأختي يمكن ذكريات معهم 20 سنة، لكن ما في سبحان الله إلا دي تختهد بالأخت اسمها في الدرس رحمة الله عليها، إحنا شديد في حفظ القرآن، تقول أنا عايزة أفهم ربي، أنا عايزة أفهم الله عز وجل. حد ما جلست أمامي المعلم من الماضي جدا وكنت بصيتها وأنا عارفة بطبيعتها كلها من سنين طويلة لو اجتمعت بنفسي انتقلت معي في المساجد بالسنة وأنا أعلم إنها كانت شديدة جدا جدا جدا والله شديد والله شديد لكن والله ما رأيت منها إلا زيادة والله أحبني كانت تخرج من العيش من جلسات معذرة جلسات في المسجد ده كانت لي محبوبة أنا أتكلم المسجد عشان التجمع تقول لا لازم أروح أسمع من كلام ربي لازم أحب ربي إن بكل الدنيا تعلم دار الامتحان لما تلاقيني شدد عليك وبلا شدد عليك ما تزعليش اعرفي واعقلي على يقين أن أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل مثلا على قدر ايه؟ اللي يكون في دينه قرب صلاه يكون الامتحان على قدره على قدره لينظر ما لا تعمله لينظر العبد اتصبره لينظر العبد اتحمد ربي على الضغط ليمحص الله اليمين امامه وامحق الكافرين بحسنه ان تدخل الجنه ولما يعلم ما يغلب من جهل منكم وعلى من الصابرين فإن الجنة سهلة أبدا يا حبيبتي الجنة حفة بالمكارم الجنة محتاجة جهاد وعمل عشان نسعد كده على النهار زي ما قعدنا مع كده دلوقتي كده نحلم بلا نحلم في مكان لا فيه نصب لا تعب ولا مشقة ولا ضيق ولا ضيق الدنيا لا يخرج المؤمن من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة إن شاء الله راحة المؤمن ومستراحته بعد الموت شوف الإنسان لما يخرج من الدنيا إحنا بنبقى بنبكي على أحبائنا إزاي وعلى فرقهم أو إحنا بنبكي على الفرق لأنهم سبقونا لكن إن شاء الله يكونوا سبقونا إلى أرواحنا ورجحنا على جنة المعلم أحبائنا أحبائنا اللي بعد نخرج قلوبنا من بيت بيهم عن ذلك نقول لأحبتي لابد ان تبقي من اعمارنا لا تشغل اصلاح انفسنا لابد ان تبقي من اعمارنا لا نشغل نفسنا باي شيء في الدنيا تضيع علينا ارواح الاخره لابد ان تبقي من اعمارنا نعمل يوم قريب لانهم ما يظنون بعيد الناس بتظن بعيد ونراه قريبا يرى رب قريب لماذا يا احبتي لان كل قريب كل ات قريب كل ات قريب وهو آدم وهو آدم تنم في آدم ويتفكري كده في أحبائي كده تشوفيه معهم تفكر ذكريات من هم لسه صغيرين هم يكبروا معي شوية بشوية وانت بتكبري هم بيكبروا وهم في النهاية ينفصل الجمع ينفصل بس في الدنيا إلى أن يأتي يوم قريب يكتب عن جمع ورد الله هذا من الملم وانتبعت فيه Muito bem.

رزقهم لأنه رحيم حليم كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو، اللهم اعفنا وعافنا وتجنب عن سيئاتنا واغفر قصرنا واعفني عن يوم كسر بناتي، لأنه نحن ناقصين عمل وناقصين طاعة وضعتنا قليلة وزادنا ما بلغنا، لكن بتقول له معلش يا رب معلش يا كريم يا رحيم يا رب اقبلنا واغفر قصرنا وارحمنا بعيوبنا، أنت خلقتنا وما نشرب سكرك، والله ليس لنا رب سواك ولا رازق سواك ولا معطي سواك، أنت الكريم أنت الرحيم أنت المعجب وأنت المتجنب، أنت التي تغضب في عقابك ولا تظن عبدك فقير ولا تظن عمار ولا تظن قبول بعضي، اللهم نسألك يا أرحم الراحمين يا أقرب الأقربين أن تنظرنا إلى كتابك ربا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين واجعلنا هادينا مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك. هذه كانت لنا حبيبنا في البداية، شكرا لله اللهم اجعلنا من الشاكرين، شكرا للكريم، شكرا للرحيم، شكرا للذي لا ينقطع عطاؤه، ومع قلة الشكر لم يخبرنا، ومع قلة الصبر نظر عزيزنا وعجلنا لأنه كان للرحيم. ولذلك أول شيء يقدمه العبد لنفسه مع رب الكريم أن يتقن صلاته، العلاقة الأولى بين العبد وبين الله عز وجل، أن يعلق أوقاته وعمره بالصلاة. بعض الناس يعطيها ربنا الطاعة من أوسع ربي، يعني سبحان ربي، وإحنا شفت بالنسبة لهم الصلاة إيه؟ لو أنت سألت فيهم بقى إن كم يوم كده ولا كم شهر ولا 16 قيام ليل؟ يوم قيام ليل بس يصلي صلاة. في ناس كتير كده لأنها لا تعظم النعمة، مش بتعظمها، لأن أول حاجة سبحان الله علمنا القرآن، نحن هنتكلم فيها إن شاء الله دلوقتي، علمنا القرآن إن العظم ربي إزاي يبقى عظيم، كيف تعبد العظيم، إزاي تعبد الله عز وجل، لكن كما قال في كتابه يوم قدر الله حق قدره، تجد مبارزة بالمعاصي لله فيعطي ويسقي ويرحم ويرزق. لذلك احنا الوقت بتسأل على الهدوء، ازاي احنا بالنسبة على المسلم يجب ان يحرص على نظافة الاشياء دي اللي هي النظافة بصفة عامة، نظافة البدن، نظافة الملبس، ونظافة المكان، وكيفية الهدوء. يجب على المسلم قبل الصلاة المهمة أن هو يدخل في الصلاة إيه؟ بدو بعض الناس من يدخل عقل تعظيم الله عز وجل، لما تدخل تصلي تلبس الآلة وحطها على صابعها طلاق الظافر، هي يهمها أنها متصورة أن ده الجمال، هي متصورة أنها جميلة جدا، أنها تبقى حاطة في صابعها كده ومتزينة كده، ولو شالت هتشيل باستهتار جدا. تعرفوا إيه؟ هي لو بتعظم الله كان وهي بتشيل ده ونحطها على اظافرها تحرك كل نقطه من الوزن، عشان هو اسمع، عشان تقول له سمعنا من الله، عشان تبقى اقتصادي تقول له ربي وقلت ها احطيت وتزينت بزوجي ولا بيتي ولا كذا، لكن والله يا ربي ده انا كتبت كل امر وتشيل حته وتبقي حته. اذا المساله الغلو ده امر مفتاح المفروض ان هو الغلو ده بالنسبه للصلاه. كيفية الوضوء، ادخل غرفة الوضوء، تعال ندخل غرفة الوضوء. دخلت معايا بنات معايا؟ دخلت غرفة الوضوء معايا؟ طيب

اللي بيتبع القرآن بحق بيبقى سعيد ومطمئن. لذلك لما نيجي نشوف قول ربي فما يتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، والتاني بقى اللي أعرض عن ذكري فما ذكر الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا سودة، معيشة سودة تقول عز وجل وأحشره يوم القيامة الأعمى. قال ربي لما حشرتني الأعمى وقد كنت إليه؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تستغفر الناس في الدنيا. فانت جالك القرآن بإيديك وقال لك وأمرنا ربي سبحانه وتعالى وقال لك ومن أعرض عن ذكري الآن ربي قال لك لو أعرضت عن ذكر الله عز وجل لذلك لما تيجي تبص في حياتك احنا بنحتاج للتذكر يا بناتي كأننا أرض ناشفة بتسقى من ذكر. مجرد ما تذكري وتتذكري تحس إن الأرض شربت. وذكر فإن ذكر تنفع الأمين كل الإنسان يشتغل ذكر ربي إن تذكري بربي. هو نسي المؤمن عمر المؤمن ما ينسى ربه أبدا، لكن التذكير ده مذكرني بالماء الذي يسقى الأرض العطشة. ينزل الذكر على القلب ويسقى الأرض العطشة فيهتز الفرق قدام مكتمل. هو ده الذكر، هو ده القرآن. لكن هل فعلا القرآن في حياتنا اللي كان ربنا سبحانه وتعالى عندنا ذكر في كتابي؟ قال في كتابي ما فرقنا من كتابي من شيء، ما فرقش شيء ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كان لنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ايه النبي؟ كان خلق ولما ربي ذكر في كتابي ولما ربي اثنى عليه قال انك على خلق عظيم. يعني القران ده اللي بيتبعه بيبقى خلق عظيم، بس احنا بنتبعه احنا بنقرا بس، لكن اين العمل؟ افلا يتدبرون القران ام على قلوب عظيم؟ اللهم لا تجعلنا من الذين على خلق الاقدام، اللهم اجعلنا ممن استمع القول فاتبع احسن، اللهم اجعلنا ممن استمع القران فانتبه. ووصلت احيانا في القران انها رسائل موجهه اليه وحده، فتعلم وعمل، وارزقني واياكم عملا نافعا، وارزقني علما نافعا وعملا متقبلا. إنا يا أحبائي من ألقى السمع وهو شهيد. لما تقرأ القرآن تسمعه وتؤمن به، اسمع وقل لا حاضر وطبق، ده هو ده اللي حياته سعيدة. لذلك علمنا القرآن أشياء كثيرة جدا في حياتنا. ترى ما حب كل واحد فينا من هذه الأشياء يا صاحبة القرآن اللي حفظ القرآن، حفظ السورة ولا سورتين ولا آية ولا آيتين ولا ربع ولا جزء عامة جزء كبار ولا سورة البقرة ولا زهراوتين، ولا حفظتين؟ طيب وماذا تعملت به؟ شوفي كده مقياسك إيه؟ يا ترى تعلمت القرآن أصبح ربي سبحانه وتعالى في حياتك أهل الناظرين إليك؟ يبقى ما تعلمتيش القرآن. واحنا واحد مثلا يتعلم القرآن ويسلم، يا خبر يا سبحان الله، ده انت جعلت الرب ينظر اليك اهو من النظر، تستخفين من الناس ولا تستخفي من الله؟ يستخفون من من؟ وهو معه خلي بالكم ابن بنيتون ما لا يرضى من الارض. يبقى مفيش ادب عندما نقول أنا أن أعظم ربي سبحانه وتعالى، أخاف لأن علمني ربي في كتابه قولي فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. لو كنت مؤمنة ما كنتش بحب إلا ربي، الناس مش هتعمل لك شيء ولا هتعمل لك شيء، لكن من هيعمل لك من هيحاسبك هو من؟ الله سبحانه وتعالى. لكن لما تيجي تشوفي تعظيم ربي سبحانه وتعالى في سورة أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، إنه قال إيه؟ كتاب الفاتحة، سورة فيها صفات الله سبحانه وتعالى،

عشان كل شيء من الأشياء دي أنظري إلى ذلك الشيء اللي قلبه من القرآن. علمنا القرآن تعظيم أسماء الله سبحانه وتعالى. فاكرين كده وإحنا بنقرأ في سورة الحشر آخر سورة الحشر تقول إيه؟ ها؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الإيه؟ هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المختار سبحانه سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى كل سبحانه الله عما يشركون. كل هذه الصفات أسماء الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور له الأسماء والحسنى يسبح له السماوات وإيه والأرض وهو العزيز. شوف كم صفة كم اسم الله من أسماء الله عز وجل. عندما يقرأ الإنسان هذه الصفات في سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لخشية الله وتلك الأمثال نضرب الناس من بقى اللي بيعقلها ومن يتذكرها ومن يتذكرها ومن يعي قول هذا. لذلك كل ما تقرأ القرآن في حياتك خاطب تخدم لو كل خدمة من الخدمات ما زادتش ما زادتش تعظيمك لأسماء الله عز وجل الله يكون عليك والله الله سبحانه وتعالى بحل معناه المتألف بالعبودية والإله والمتألف فإنه قلبك فيش حد في قلبك هتحبيه أعلى من الله سبحانه وتعالى لا يمكن الموت. تبتلي كل عبادتك بحال تصبح لأنك والله أنك لا يعبد بحق إلا إيه؟ إلا هو لأنه هو الوحيد ربي الذي يستحق وحده هذه العبودية لأنه هو الخالق. أيخلق ويعبد غيره؟ يخلقك ويخلقك بكنها بالهيئة الكاملة اللي أنت فيها دي ويرزقك ويشفيك ويعطيك وإذا مرضت فهو يشفيك ثم البداية خالص خلقك وهو اللي هديك وبعدين يطعمك ويسقيك وإذا مرضت هو اللي يشفيك وهو ده اللي هيميتك ربي ويحييك وهو اللي هيطلب معي أن يغفر لك خطيئتك يوم الدين واللي تسأليه وتدعوه وتدعوش غيره. ربي هب لي حكما وأخذ من الصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. تعرفين يعني إيه لسان صدق في الآخرين يا بنات؟ يعني إيه؟ اجعل لي لسان صدق في الآخرين يا رب تثنى عليك دايما. فاكرين سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ يبقى يرزقك كده انك تكوني زي سيدنا ابراهيم كده حليم الامراء المؤمنين ذكر طيب ومناتهم باكملها. يبقى ربنا يرزقني ويرزق ان انا بامه. فهل يخلق هل يخلق ويهدي ويرزق ويحيي ويميت ويطمع ان هو اللي هيغفر لنا بعد كل ده خطيئتنا يوم الدين ونقول رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي تثنين وتدعي بقى كل حبايبي وبعد كل بعض غيري سبحانه وتعالى. إذا نقول يا أحبتي علمنا القرآن أن فهم الفهم تماما فيه وعبد الاستقامة لما يصدر اسم الله عز وجل يظبطك تستقيم جوارحك يستقيم تسمعي وتعي تتخيل اللي ذكر كلامي قرآن الله عز وجل. علمنا القرآن علمنا القرآن أن الإيمان الصادق أن الإيمان الصادق والتوحيد الخالص سبب النجاة والأمن. اللي عايز يآمن في الدنيا وفي الآخرة فليتذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الذين آمنوا ولم يمسوا إيمانهم بإيه؟ بظلم أولئك لهم الأمن وهم إيه؟ اللي عايز يتهدى واللي عايز يشعر بالامن والامان عليه ان لا ينقص ايمانه عليه التوحيد عليه ان لا يتخذ الله ندا ولا ولدا الذي خلقه عليه ان لا يشرك بالله شيئا عليه ان ما توجهش للمدنسين والصحراء والامور اللي انتوا عارفينها وللاسف انها موجوده لحد الان

لو عملت كويس سيقول سبحان الله بيتك عشان. لو عملت مش بالعكس مش سبحان الله مصعب. اجعلي عملك لله سبحانه وتعالى ولا تبالي بنظر الخلق لأن الخلق لم يرضى عنك ولو اتبعته الدنيا لم يرضى عنك. لأن رب سبحانه وتعالى حاسب رشدًا وليس من وليس فات العباد. ولذلك يقول ربي وما أقول إلا ليعبد الله مخلصين ربي. ونعمة الله عز وجل إن أي عمل بتعمليه في حياتك قبل ما تنزلي وأنت لازم تدرسك وأنت لازم تعملي القرآن وأنت لما الناس تيجي تعلمي مثلا القرآن ما تبصيش لحد انت مش شايف حد انت مش شايف الا انك بتؤدي رساله لربك بتؤدي عمل بين يديك لله بتسالي نفسك كده كان في قصه عجبتنا جدا ولد كده سبحان رب العرش العظيم كده بعضكم قراها اللي هي قصه الولد الشاب ده اللي خرج يده الى الله عز وجل معه في بلد من الخارج يعني وكان يوم لطيف شديد شديد جدا فقد فرتشت اليوم يا رب قال ولد يعني عملنا ايه انتي؟ ونشر الدين الاسلام فقعد يطرق الابواب ويقول ما هو الاسلام؟ ما هو الاسلام؟ ولد يا رب عمره 11 سنه هو في هذا العمر ففي بيت من البيوت هو بيطلق على يطرق يطرق يطرق يطرق ولا يفتح ولا يفتح فسبحان ربي احبائي كان في هذا الباب وضع هذا الباب في دور محتكام لا تبين الاسلام كيف تنتحر الله يعني جوز عمات وعارف ناس حد او ما تعرفش حاجه في الدين ومش عارفه الحساب و... يعني في انت تقعد تعيش في الدنيا منها لو في عقيده صحيحه انت تعملي نفسك سواء مات الزوج ولا مات ابنه ولا مات ومات انت تصلح لنفسك مش لغيرك قدموا لانفسكم ولذلك أنا خزنت من بلد جنس القرآن لحد الوضح واعتذر لعادات النعم أنا هنشوف الإرسال اللي تقرأ بحبك ربي ربي بحبك عشان كده بيقول في البلد بيقول هذا وكذا وكذا فقبلت هذه الرسالة قبلت هذه الرسالة مرسالة من الله ودخلت الإسلام في الله وجاب هذا المعجب الإسلامي يسأل الولد كان على ظهره عيوان المركز يقول أنا جيت أقول لكم إن أخذني من قتلي وموتي تخبر من 11 سنة لماذا صنعت الإسلام؟ عشان كده بقول لكم القرآن علمنا العبادة لا تقدم إلا لله والمرأة مخلص لله إن تعملي كل أعمالك وإنتي تبقى كل أعمالك خالصة لوجه الله عز وجل لو نظرتي لأعمالك مع الخلق مش هتشتغلي مش هتعملي مش هتؤدي حاجه الان وفعل وصدق وكل اعماله لان ده غير عمل فنان وانا هيحاسبك على عملك وعمل وانا اطلع على عملك وعمل علشان كده دايما في العمل راقب العمل واعلمي ان كل عمل عشان يقدر ذلك العمل لا يقدر حتى يكون ذلك العمل خلاصا لله الاخلاص اول حاجه واهم حاجه في حياتك حتى لو تطبخ بيتك حتى لو تطبخ بتعدي اسرتك ابتغي بهذا العمل ربنا عز وجل ابتغي بانك تكون على اسرتك او على زوجك او على اولادك او حتى تحن على اولادك او بيتك ابتغي بها وجه الله اخلاص بها كمان واسالي ربنا ان يعطيكم اجر على هذا الامر بنيتك كله تحول العادات الى عبادات اصلاح واخلاص من الله عز وجل كل حياتك ممكن تحول من هذه العاده اللي احنا تعودنا عليها الى عباده بخلوص النية لله سبحانه وتعالى علمنا القرآن يا أحبائي علمنا القرآن قبح الشرك إن الشرك عظيم عظيم من الله سبحانه وتعالى علمني ربي في كتابه لو أشرك بالله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني لو إن ممكن كل شيء شوفي كل معصية ممكن كل كبيرة إلا الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني ممكن إنسان يزني ويغفر تحت المشيئة يسرق ويغفر تحت مشيئة الله عز وجل يفعل أي كبيرة ويغفر تحت مشيئة أما إذا أشرك بالله عز وجل ومات على الشرك لو تاب الله عليه ذلك قبح الشرك اللي قلته فيه حد يشرك أو طبعا صور الشرك كثيرة في دار المسلمين انت سبحان الله تتعاملي مع بعض الناس الى الان تلاقيهم قاعدين ابو خمسه وخميسه في الحديث بتاعتهم. امسكي الخشب احسن خشب هينفعهم. مش عارفه خلاص الزرقاء لو سالتي عندي كام تقول خمسه، لو مش عارفه ايه خمسه قربت ايه خمسه في خمسه. ده ما تفهموش بقى ان خمسه ده عشان خمسه ده بالنسبه لهم يعني يوم خمسه ده جاب الحاجه ايه. سبحان الله سبحان الله. ايه علاقه هذا التوحيد او ايه علاقه ان الانسان يكون بيبني بيت جديد او بيبني فرش جديد او بيبني ويبتدي سبحان رب العرش العظيم يدخل هذا البيت ويلبسه كله بالدم عشان العين عشان صلح العتب اللي بيقولوا عليه. ولذلك قبح الشر والبراءة يعني الانسان المفروض ان المؤمن يتبرأ تماما من ايه؟ من الشر. علمنا القرآن كفر الصح والسحر. ذكر رب سبحانه وتعالى مش هنرجمها احنا بنتكلم دلوقتي عن ايه؟ السحر. بيقول لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر السحر في سورة البقرة ماذا قال ربنا؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على ملك بابل وما يعلمون من حتى يقول انما نحن ايه؟ فتنه فلا تكفر يتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضر ولا ينفع ولقد علموا لنا الشراب لو قد اخاف الخلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعملون ولو انهم امنوا اتقوا لو كان بعض الناس يحبون حتى الان عاشت يوم الجمعه بعض الان لحد الان لو حد بيدور حد لا حول ولا قوه الا بالله وحده الله الكريم سبحان الله. وتستخدم المساله دي هي شاهد الموضوع على الجنه ان هي تبكي دايما وحياتها كويسه مع ان كل مقامات الحياه وحياه الموت. لكن هل تقول كنت حمايه تعمل لي اشياء وكنت بشوفها الله اعلم انا عبد عليها كانت ظالمه في احسن عن الله عز وجل وكانت حقيقه في القول طبعا كما قال ربي في كتابه فيقول لي بين المرء وزوجه انه بيعمل السحر ده والعياذ بالله من افضل جنود الشيطان من افضل جنود الشيطان هو من الشيطان اللي بيتعامل مع السحر اللي بيتعامل مع السحر هو بيتعامل مع الجن هو بيتعامل مع الجن فيقدموا ليه التنازلات. ولذلك كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة البقرة هم كفروا ولذلك قيل الساحر كافر الساحر كافر ولكن نعم طبعا هم عليه طبعا نعم المنجم المنجم التوحيد مثلا انسان لرؤية تجاهل بمعنى واحدة مثلا راح منها ضاع منها شيء وفتروح له تقول له مثلا انا ضاع مني شيء ده الكاهن ده يوم يقول لها ده الحاجه بتاعتي دي يعني كذا واخليها في شكلها كذا واسمها كذا او مثلا برضه بيفرق ما بيدخل فيه بيدخل في الامر ده انما وتسخير الاثنين تسخير العالم الغيب ده لكن بالنسبه بقى للساحر ده ولا حول حتى لو كان هذا السحر اللي بنسميه اللي اسمها ايه؟ المرأة تفعله تحبه اللي هي الدول عارفين الدول بيقولوا فيها كده الشرك ضرب من ضرب الشرك اللي هي عارفينها يا بنات دي بتسميها ضرب من ضرب الشرك دي اللي هي الدوله دي نعم اسمها اسمها دول اللي بيقولوا عليها يعني الزوجه تعملها للزوج عشان الزوج ايه حاسس ان هو متقلب شويه كده بتروح عامله الدوله ده تتولوا يعني فهي كويس فهي دي بقى ولكنها ضرب دور السحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هي شرك لأنها استعانة بإيه؟ استعانة بالجن. ولذلك كفرس كفر الساحر كفر اللي هي إيه؟ أن السحر علمنا القرآن ولذلك علمنا القرآن لما تيجي تعيشي مع إنسانة كده ودايما كده في السحر ومش عارف إيه وتقولي أصل أنا مش عارفة واحدة كانت بتتكلم في السحر أنا رأيت أمي بتعمل سحر طب ليه بتعمل سحر يعني؟ قالت لي عايزة أتجوزها طب تعمل سحر عشان تتجوزها؟ إيه الجهل الشديد؟ ما هذا يعني عشان تظن أن بنتها يجي لها زوج تغضب بالله وتكفر بالله؟ لا لا لا لا لا كفر يا بناتي نسأل الله أن يعطينا عافية. علمنا القرآن عظيم مكانة الملك صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان يذكر ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تحديده ولا تذهبي إلى بيتي اللهم صل بأن أنت وأمه رسول الله أو تذهبي إلى مسجدك أو تصلي في أي ركن كده في بيتك في مسجدك اللهم صل وسلم وبارك وصحبه وسلم وتتذكري أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف ما كان وممكن يكون سجد في الجزء وممكن يكون خطأ مشى تجميع على المكان وممكن صلى الله عليه وسلم في الروضة لبيت بين إيه؟ بين بيتي ومن بيت روضة الروضة دي كانوا يخطوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا بيصلوا فيها الصحابة صلى الله عليه وسلم ولما كانت غرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الذي دفن فيه وقف عائشة ورفع صوته كده النبي صلى الله عليه وسلم تخيل واحد يقول له السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا عشرة خلق الله نشر لك من الله السلام وأديك الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الأمة وضربتنا على الحجة البيضاء قالوا هكذا هذه ليسوا عنها إلا هذه السلام عليك يا أبي بكر السلام عليك يا أبا نحن نتحدى إلى ربك أدب أدب ده أدب الإسلام ده علمنا القرآن كده ربنا ده سلمتي على الرسول صلى الله عليه وسلم سلمتي على الصحابة وتفدي عشان سلمي تفدي تاني من رب البيت شددي اسألي وصلي واجعلك لا مقبول عنده رب عنك ويعينك على بعضي ويحبب إليك الإيمان ويزين في القلب وكان إليك الكفر وصوت الإنسان وجعلك من الراشدين ورد كده هذا المكان أفضل حبيب الكثير الكثير الكثير واجعل لكنا الختام وخاتمة محبة إليك أن علمنا القرآن والحباء وما أصدق إلى رحمة الله وحدة بكيفة في ذلك الدين المخرب في أدام الإسلام يقرأ في المعاملات من الخلق وبيقرأ في حسن المعاشرة والأدب مع الناس مصدق عليه والعطاء منه مين اللي عملنا وصلى الله على سيدنا وما أرسلناك إلا رحمة وحق الرحمة لقد جاء رسول من إيه؟ نفسكم عزيز علي بما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا زي ما احنا كده متولين نقول حسب الله عليه توكلت وقفر عشرين رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ليس رسول دعم فرش رسول الله أصبح ربي رحمة مننا العالمين سبحان الله لما حتى الكافر حتى لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهره ربنا سبحانه وتعالى كان رحمة الكافر هو النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رب إيه وما كان الله وأنت فيهم وما كان الله عليهم يستغفرون أنا مش عارفهم يا محمد صلى الله عليه وسلم معاهم تكريما ليك مش عارفهم وأنت معاهم حتى راح في أعدائي اللهم صل وسلم وبارك إنما تكنسي في هذا البيت بيت صلى الله عليه وسلم تصغر كل شيء في الدنيا في القلب كل شيء يصغر كل شيء يصغر كل شيء يصغر إلا إنك لا تشعري إلا بحاجة كبيرة هي الطمأنينة مكان تسكن فيه تسكن فيه الطمأنينة سبحان رب العرش العظيم أنت تجلسي في هذا المكان تشعري بأمن أمان سواء في حول أي من الحرمان من أب والأمان استعانة والطمأنينة والعزة والقوة فنقول لأحبتي علمنا القرآن ذلك علمنا القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ودفعت لنا رحمة ومفروض نتبعه عسى الله أن ينزل علينا من رحمته عسى الله أن ينزل علينا من فضله وإن اللي بيسيب سنته وما أكثر ما يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمنا عن آخر الزمان وإن يكاد الرجل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على أريكته مضطجعا وصف كده ويقول يا أقول آخذ بهذا وأترك هذا تأخذ بالقرآن وأترك بالسنة زي بالضبط اللي كنت شايف بعض الناس اللي بيسموها قرآنيين. بيقول لك نتبع القرآن لك وصلنا واحنا جهل. ولذلك أتذكر وركبني قرآني وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. كل ما أفتكر ده أقول له الله سلام بارك عليك يا حبيبي يا رسول الله بأبي أنت رعوني يا من علمتنا التواضع والمسلمين وإنك على خلق العالمين. كل ما تلاقي نفسك افتكرت نفسك أو يعني افتكرت الدنيا يعني افتكري كده تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فتحت له الدنيا ودخل مكة. دخل مكة وهو مطاطب الرأس في أعز موطن بأبي أنت رعوني يا رسول الله وما أصنعك أنا الحمد لله. دخل مكة سبحان الله في ذلك اليوم الفتح ورأسه تصل رأسه إلى عنق ناقة بيته تواضعا وإخباتا. فكيف لما تلاقي إنسان كده من إحنا الدنيا مش تواضع تقول أكيد ما تعملش غير بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما تلاقي إنسان كده متعوض كده في نفسه تقول أكيد ما تعملش غير بالنبي صلى الله عليه وسلم. أكيد لا قرأت في كتاب ربي إنك لن تخلق الأرض ولن تخلق ولن تخلق الجبال إلى الطول كل ذلك ما هي سيعمل ربك إيه؟ لذلك نقول يقول ربي علمنا القرآن لازم نطيع نطيع من؟ طاعة ربي وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم معصيته حتى ولا تشرب لا تقصد فوق صوت النبي ولا تدعوا له الرجل فجاه بعضكم لبعض ان تحبط عمله من ضمن الحاجات التي تفرق العمل. يقول ربي سبحانه وتعالى رضت طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لكي نرحم لكي نرحم. يقول ربي في كتابه وأطيع الله وأطيع الرسول لعلكم ترحمون. إن عايز يرحم اللهم ارزقنا اللهم ارحمنا وإياكم. فعليه طاعة ربي سبحانه وتعالى ورضى وأطيع الله وأطيع الرسول لعلكم ترحمون. وأقول ربي سبحانه وتعالى من أراد الهدى كانت البشرى من الله وإن تطيعوه تهتدوا. إن عايز يتهدى ضمن الله ورزقني وإياكم الهداية. اللي عايز يتهدى شوفي كده حاله شوفي كده اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي تلاقيه متبع لهدي رسول الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبشر ربنا فزم يهديك الآن وقال الكتاب إن تطيعوه تهتدوا ولو عصيتم. فكيف دائما كده إذا تعاصي للرسول صلى الله عليه وسلم وما إنك عاصي للرسول ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه وأطيع الله ورسوله وأطيع الله ورسوله على محمد أطيع الله ورسوله كيف وأطيع الله ورسوله الدين كده مع بعض يعني كأن بالضبط طاعة ربي متصلة بطاعة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا القرآن يا حبايبي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لما تيجي الإنسان تظهر هذه المحبة لما تروح إلى المكان المعين منه أول ما تطلق أرضك قدمك هذه الأرض أول ما تروح حط رجلك كده على أرض المدينة تحسي مشاعر غريبة في قلبك مشاعر إخبات مشاعر كسوف مشاعر خجل مشاعر أدب أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك مشاعر تمني رسول صلى الله عليه وسلم صاحب تقوى أخطرت منها لكن ممكن يكون مش مكان طبعا لكن مش مكان في مش مكان. فتجد نفسك سبحان ربي في هذا الأمر بمحبة. شوفي لما تيجي لما تيجي تقول ربي النبي أولى المؤمنين من أنفسهم. أنا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لنفسك وبلدك وولدك ومالك. شددت اتباعتي أو كان وكما قال ربي قل إن كان إيه؟ أباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أموال اقتربتموها وتجارة تخشون مكسبها ومساكن إيه؟ ترضون أحب إليكم من الله وجهاد كمان في سبيله. يقول ربي سبحانه وتعالى فتربصوا بكلمة شديدة. لو كنت بتحب مالك أديت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فضيت بأنك النبي صلى الله عليه وسلم لا والله ما فشلت الكافي ولا كنت لا والله ما قدرتش أصلي ليك وما كنت مشغول في الوقت ده

أمين كده تقول يا نبي صلى الله عليه وسلم يمشي فضخيمة كلها. كثير النظر والتفكر كما يقول ربي اللي عايز يبني من يتفكر على بعض. أفلا ينظرون إلى الذين كفروا يخطبون. فكل قضيه ايه؟ ده الكفار امنوا بالايات. أفلا ينظرون إلى الذين كفروا يخطبون. خلق ايه؟ خلق النظر بتسمى كده بتسمى ايه؟ سفينة الصحراء مش كده؟ لأنه الحمد لله هو ده بتاع الصحراء. لأنه سبحان اشتناه بفوق ده. ده سبحان مخزن بالذي يحصل فيه مش عارفه تفاعلات يدوب في ايه والبعثيه اللي تقوم تلاقيهم ده في كل جسم في الجو بارد ويرجع بالنهار مش عارفه مخزن مستودع. لما تيجي تشوف ده في عشيكي ربنا قال ايه؟ طب ايه لو واحد جاهل يقول لي شوف ايه الايه بتقول ايه؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ ايوه عشان انت جاهل مش عارف الابل فيها ايه. سفينه في الصحراء يمشي مش عايز ميه عنده ليه؟ أصلا عنده تعبات بتاع المدرسة والثانوي بتاع معرفش إيه ده إيه ويطلع طاقة إيه ويطلع مية. فاكرين المعادلات اللي كنا بنعملها دي في ثانوي؟ يقول ويطلع مش عارفة المية هنا وجيب المية المخزونة اللي بعتها له ربنا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى إحنا قليلا ما نتوقع. لذلك لما تيجي تشوفي وإلى السماء كيف رفع؟ تقول لي بص كده وأنت في الطيارة مثلا يا رب ايه ده؟ ايه ده تحتنا بطن المنطقه تحتنا؟ ايه ده السحب دي؟ طب وازاي احنا طايرين كده؟ مين طائر؟ علمنا الطائر ازاي الطائر يطير بمثل ففتح لهم ابواب العلم. وتشوفي سبحان رب العرش معلقه بين السماء والارض سبحان الخالق. عندما الانسان على ما يعمل وهي الجبال وانت ماشي كده الجبال فاهم قول ربي والى الجبال كيف نصبت الله العظيم كيف نصبت وسط الجبل واوتاد طبعا مش عارفين كيف نصبت الجبل ده اتحط عليه حمر كبير وفوق كبير وفوق كبير وفوق كبير والاحمر والابيض والغريب السوداء وجنب واحد هو اسمه جنب واحد اخضر جنب واحد احمر وجنب واحد ما اعرفش ما بيقولوا عليه وجنبه الحمد لله على نعمة الإسلام. لذلك لما تيجي تشوفي تقولي ربنا والله ما قدرناك حق قدرك. ربنا ما عبدناك حق عبادتك. زيك نقول إذا تفكرتي إلى الأرض كيف سطحت. بص كده الأرض تبينها بقى وشيل وشيل. سبحانه وذلك علمنا القرآن إن ربنا سبحانه وتعالى وسخر لكم كذا وسخر لكم كذا وسخر لكم. وسخر لكم الليل وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم المدار واتاكم كل ما سالتموه وان تعودوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلم كفر. ربي عبد اشتغل تسخر لك وسخر لك وسخر لك وسخر لك وعمل لك وعمل لك وعمل لك وعمل لك وانت يا عبد يا فقير مش قادر تعمل الله ظالم اللي سخر لك كل الكون ده يقول لك سخر لك وبيقول لك يا عبد يا فقير وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عشان تعبد الواحد والديان. والعجيب انه لم ينال الله عنها ولم ينال الله ولكن ينال التقوى منكم. لما بنعمل الطاعه دي اي طاعه لما بنعمل اي طاعه لما طاعه عجيب المساله ان انت بتستعين انت بتسحبي مجرد ما تبقي مقربه من ربنا وبتاع علاج لمرضك وعلاج لاسقامك وعلاج لاوجاعك وعلاج لهمومك اعظم. فانا هنتكلم النهارده يا صاحب الهم ان الهم مختلفه بس برضه مش وقت يعني. اكثر شيء يزيل الهم انك ترجع لربك. اكثر شيء يدامي جراحك انك تعود الى الله عز وجل. يا صاحب الهم ان الهم مدامي فيش حاجه تفرق الهموم زالوا الى الله عز وجل. لذلك علمنا القران يا احبائي اني كما قال ربي في كتابي نبئوني بعلم ان كنتم صادقين. ما يجيلي كده الناس اللي قاعده تدعي باطل تقول لك ايه مثلا على سبيل المثال. على فكره يا جماعه يوم القيامه بالضبط كده حسبوا ما اعرفش 25 سنه لسه وفاتت ال 25 سنه من زمان و طبعا كلكم معاكم ان انتم اقل من 25 ان شاء الله احنا اكثر. فسبحان الرب سبحان الله نبئوني بعلم نبئوني لو كان عندك علم ان سبحان فيهما الهه والله لفسدته. وبعدين يقول ربي كن هاتوا برهانكم ان كنتم لو كنت عندكم برهان وكده ان سبحان الله ان هم ادعاءاتهم الباطله. علمنا القران الحكيم التواضع. لو رأيت نفسك فاكره نفسك شيء اعرف انك ما تعلمتيش القران ابدا ابدا. لو رأيت نفسك انت حاسه بنفسك ان انت شيء اعرف انك مش من عباد الرحمن. لان عباد الرحمن علمني ربي في كتابه وعباد الرحمن الذين يمشون على ضرب الارض مطوعين مطوعين فاكرين لأنهم والله ما عندكم نفس الشيء والله ما عندكم نفس الشيء والله ما عندكم نفس الشيء والله ذا الفيروس بيدخل بجسمهم جاء متحكم فيهم سبحان ربي مش عارفين يعملوا شيء الفيروس ده عند المريض على طول عشان يتأكد إن الإنسان ده جدا فعلا ضروري له فعلا يا عبد يعني تفتقد إلى عبودية الله في كل نفس ليه تتكبر ليه تتعاظم ليه تتعالى لو تعرف ابنك في لحظة وتخرج الروح لا تملك نفسك كما قال ربي سبحانه وتعالى ترجعونها إن كنتم إيه ترجعوا الروح وتضلوا ترجعوا حد من حين روحوا لا تبين ويقول ربي ونحن أقرب إليكم منكم ولكن نفسهم مش واخدين بالكم ابدا. ولذلك نقول يا احبائي علمنا القران كما قال ربي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض امنا. تحسي بتعرفين ان هم بيقولوا ايه؟ يا رب نخرج يا سيدنا نظر اليه يا رب تتخيل يا رب ترحم. ولذلك الانسان لما يختلف من الموت يخاف من الموت مش لانه الموت لقاء بالله لكن بيخاف ان عنده قانون عمل قليل بالذات قليل يا حبيبي انسان قليل جدا وعمل لا يبالغ لما الانسان بيختلف من الامر ده كل يوم يا رب ان كان في اطاله من الامر ليكون عملا صالحا يا رب ان كان في قضائك ياتي ياتي من خلال قضائك يا رب ان كنت تقضي قضائك كان مفعولا اجعل خير قضاء طريقه لنا حسن خاطرنا نخرج من الدنيا على حسن خاطرنا يا احبائي والله والله واقسم لكم هذه امنية غالية والله هذه امنية غالية يعني الانسان عندما يموت يثبت ويبقى خير ايامه يوم نلقى الله عز وجل يبقى خير ايامه يوم نلقى الله سبحانه وتعالى لا يشغله في الدنيا دي شاغل يتمنى يكون في الطاعة ثم يقبض يتمنى يكون في طاعة ثم يقبل يتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى يستخدمه أو يستعمله على طاعته يقبل بدل ما يكون يقبله وهو مفرط يقبله وهو صانع العبادة يقبله وهو مش مقبل على الله. لذلك صلى الله عليه وسلم حسن الخاتمة صلى الله عليه حسن الخاتمة والله يبقى الله يبارك فيك. اللهم ارزقنا من واحد سبحان الله اخت من اخواتنا تصدقنا للدار الاخره وتقولوا لنا تسالي متى ازاي؟ اول سؤال اول سؤال تسالي متى ازاي؟ متى ما شاء الله دي ماتت بعد عمر وتقول لي قلت لي دي ماتت ما شاء الله بيبقى فاكر صلاه البقر قلت لك تقول لي ماتت تصلينا على كانت تصلي على صلاه الجنازه والسؤال تقول ما تقول ما تقول اللهم اشتاق الى لقاء الله للقاء الله وقتنا اللي بعد ما يعرف الناس قدامنا واحنا قاعدين نلقى كافه الرحمه علشان كده سلم الله لنا لا تجعل الدنيا اكبر عنكم ولا نبدا منكم سلم الله الا تجعل الدنيا اكبر عنكم ولا نبدا منكم اللهم لا تصدق عليك في الذنوب لنا لا يخافك ولا يرحمك يا رب العالمين. علمنا هذا القرآن يا أحبائي إنه الحلم قد من